وقتنا لفقرتنا الثانية، فقرتنا الشهرية مع الزاوية الطبية. وخلونا سوا نرحب بالدكتور علي عثمان الاختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة. يا أهلا وسهلا فيك حكيم، نورتنا. أهلا وسهلا ومرحبا، وشكر لمحطة أمواج وللقائمين عليها. أكيد أهلا وسهلا فيك. وحديثنا اليوم رح نخصص إن شاء الله الحديث اليوم بما يخص الأذن. نحن بنقول لكل اللي عم يسمعونا وحابين يتواصلوا معنا، وأكيد بعيد الشر عنكم مستمعينا ما يصيبكم أذى، ولكن اللي عنده أي مشكلة وحابب يتواصل معنا أكيد رقمنا على 213-215. أي استفسار للدكتور علي عثمان فينا نتواصل معه على 213-215. دكتور، يعني إذا بدنا نبلش اليوم ونحكي عن الأذن، أكيد ضمن أي سؤال ضمن زاويتنا الطبية اليوم ممكن أن نجاوب عليه ولو كان نوعا ما بفواصل بعيدا عن موضوع الأذن، ولكن عودة لسؤالنا الأساسي اليوم، شو هي أهم الأمراض الشائعة بالصيف؟ شو هي أهم المراجعات اليومية في عيادات الأنف والأذن والحنجرة؟ بالبداية بفترة الصيف، فترة خاصة جدا، بيكون في حرارة عالية، بيكون في تعرق، بيكون في ممارسة رياضة السباحة، هذا بيلعب دور كبير في تنوع إصابات الأذن عند المرضى اللي بيراجعونا، وبتزيد إصابات معينة عن إصابات أخرى. بس في البداية لازم نأخذ لمحة تشريحية بسيطة عن تقسيم الأذن بشكل عام، من الأذن الخارجية للوسطى للداخلية. رح نبدأ بالأذن الخارجية، بتتكون من الصوان، مجرى السمع والطبلة. هذول ما يتعلق بالأذن الخارجية وأمراضها خاصة فيها. الأذن الوسطى، يمكن هذول الأذن الخارجية يمكن أبسط شيء، بس يعني عمليا هذول أمراضهم لازم يكون يتاخذ بعين الاعتبار لحالهم. الأذن الوسطى اللي هي عبارة عن الصندوق اللي بيحتوي على عزيمات السمع، واللي بيكون متصل مع البلعوم بواسطة أنبوب بسيط اسمه قناة أو نفير أستاش. الأذن الداخلية تحتوي على القوقعة والقريبة والكويس. هذول بقى صاروا مشاكل، هذول صاروا بالأذن الداخلية، أمراضهم كمان مختلفة عن الإصابات الخارجية. ولكن سؤال دكتور، يعني الأذن الخارجية ممكن تكون أمراض عادية، يعني ممكن التهاب، ممكن رشح. الأذن الوسطى ممكن تكون أعمق شوي كإصابتها، ولكن الأذن الداخلية ممكن أعراضها وأمراضها تكون وراثية، ولا ممكن يكون ناتج عن خلل معين وراثي طفولي ولادي، يعني حسب ولا لا ما دخل؟ بالنسبة الأذن الداخلية، الأذن الداخلية تحتوي على مركز السمع ومركز التوازن بالجسم. نعم. ماشي الحال. نعم. بالنسبة لمركز السمع، قد تكون الإصابات وراثية أو قد تكون الإصابات مكتسبة أثناء العمر. بالنسبة للإصابات الوراثية بتتعلق بوجود خلل معين عند الأهل بيورثوه للطفل، الطفل بصير عنده هاي المشكلة وبتتفاقم، أو ممكن تزيد تكون أكثر من الأهل بطبيعة الحال. بالنسبة لأمراض الأذن بشكل عام، خلينا نقول من الأذن الخارجية نبدأ بأمراض الصوان. أمراض الصوان تنقسم إلى عدة أشكال، ورح كل ما مرأ علينا شيء بيتكرر علينا بالعيادات رح نركز عليه أكثر شيء. الاضطرابات الخلقية، بصير أحيانا أنه طفل بيجي ما عنده صوان، أو في تشوه بشكل الصوان، أو ذاك، أو يعني اضطرابات بتكون بشكل الصوان نفسه. نجي على الردود على الصوان، وهذا بيركز عليه جدا، لأنه غالبا يهمل من قبل الأهل أو من قبل الأشخاص اللي صحيح. بتصير معهم. عمليا بتصير رد بسيط على الصوان، بصير في تورم، احمرار. هي أكثر شيء عند الأطفال، ولازم عند الأطفال أثناء اللعب الخشن، خلينا نسميه. مع الوقت بصير في انفصال ما بين طبقة الغضروف والطبقة ما فوق الغضروف، بتجمع ورم دموي ضمن هالمنطقة هي، بصير في نقص تروية، بصير في التهاب. كيف بتلاحظ الأم هون إنه في شيء عنده مشكلة؟ لازم تنتبه على أي رد على بعد أي رد على الأذن. أول شيء بده يكون في تورم كتير كبير بشكل إسفنجي، بيكون شكله إذا لمسناه بتلاقي بينضغط مثل ما بينضغط البالون. بيبين وردان، بيبين ورم تماما بالأذن. في حال صار مع أي طفل أو أي شخص مصاب برد صارت معه الحالة، لازم يراجع طبيب إذن أنف حنجرة ليقدر خطورة الموضوع، لأنه إذا ما تم سحب هالورم الدموي بالوقت المناسب راح يصير في التهاب كتير شديد، وراح يصير في تشوه في الغضروف، وراح نضطر لعمليات بعدين صعبة جدا ومعالجة أكثر صعوبة. نعم، فإذا هذا بما يهم بما يخص، نحن عم نحكي عن أول مرحلة من الأذن الخارجية، أمراض ولكن السيوان. أمراض السيوان. ولكن دكتور خليني أسألك هون سؤال، أحيانا بيكون يعني بيجي طفل ما بيسمع أو بنسميها بالعامية الطرش، يعني هذا بيجي وراثة ولا ما له علاقة بموضوع الوراثة؟ قد يكون السبب وراثي، وقد يكون السبب تناول أدوية معينة أو أثناء إصابة الحمل. معينة، مو أثناء الحمل يعني بعد الولادة. الوراثي يعني إنه ولد ومعه هالإصابة. إذا ما بعد الولادة صارت معه ضعف بالسمع، بدنا نشوف شو السبب اللي خلى هالسمع يضعف، وبدنا نعمل مجموعة من الاختبارات لحتى نتأكد شو الإصابة اللي صارت عنده، أو إنه يا ترى هو بيسمع أو ما بيسمع. وهلا حاليا متوفر كتير عنا سبل لمعرفة هيك إصابات، بيبين قبل. وبيبين معنا، ولازم يتراقب هيك موضوع، وفي مجال ينعمل شيء يعني من البدايات. وهو قابل يعني ممكن يكون في بعض الحالات حسب ممكن نوعه. تعطي. هلا المشكلة بنقص السمع عند الأطفال هو انعزال الطفل عن المجتمع فيما بعد، وعدم صحيح قدرته على التعلم، صحيح، وعدم قدرته على الاتصال بالمجتمع المحيط فيه، وحسب درجة وعي الأهل. حسب درجة وعي الأهل. فإذا الأهل انتبهوا للقصة بسرعة، نحن قادرين نضيف معينات سمعية لهالطفل بحيث يقدر يكتسب لغة معينة، بحيث يقدر يتواصل مع المجتمع المحيط فيه ويتعلم، لأنه المراحل الأولى للطفل هي أهم مراحل بالتعلم. نعم. ماشي الحال. خلينا نحكي كمان دكتور عن سبب التهاب الأذن الداخلية والأذن الوسطى، شو أعراض كل منهم؟ بالنسبة لالتهابات الأذن الوسطى، قد تكون التهابات بكتيرية أو التهابات فيروسية. الغالب الالتهابات الفيروسية، في أنواع معينة من الجراثيم بتأثر على الأذن الوسطى، يعني بتؤدي إلى التهابات متكررة أحياناً، أو التهاب أذن وسطى بيكون حاد، أو حتى أحياناً مزمن إذا استمر بعد فترة معينة. الأعراض تبعيته إنه آلام شديدة بتكون بالأذن الوسطى، بالأذن المريض بيصير في نقص سمع مترقي، أحياناً بيصير في ألم غير محمول، أحياناً بيصير في ثقب بغشاء الطبل بسبب تجمع الصديد داخل أو القيح داخل الأذن الوسطى، فبيعمل ثقب صغير بغشاء الطبل وبتسرب إلى الخارج، وقتها بنكون دخلنا بعد فترة بشيء اسمه التهابات أذن وسطى مزمنة. نعم، قبل ما نحكي عن ثقب بغشاء طبلة الأذن، في فرق بين التهاب الأذن الداخلية والأذن الوسطى؟ يعني أكيد. هلأ التهابات الأذن الداخلية، الأذن الداخلية موجودة ضمن صندوق عظمي كتير منيع، فلحتى يصير في التهابات أذن داخلية بده يكون العامل ممرض كتير قوي لحتى يقدر يوصل لجوا، أو بيكون في تشوه تشريحي معين لحتى يصير في التهاب بالأذن الداخلية. وعمليا هو من الأمراض اللي تعتبر خطيرة، لانه اختلاطاتها اخطر بكثير من اختلاطات التهابات الاذن الوسطى، بسبب قربها من الدماغ. من الدماغ، او بسبب قيامها بوظيفه كثير حساسه ومعقده. نعم. اللي هي التوازن والسمع بنفس الوقت. نعم، عم نحكي عن التهابات الاذن الداخليه دكتور، وحكينا عن انه شده الالتهاب بتؤدي لثقب بغشاء طبله الاذن. عم نحكي على الوسطى بتؤدي لها ثقب بغشاء طبله. نعم. ولكن دكتور بيحتاج لعمل جراحي، بيقول لك انه لا رق شوي بيلحم لوحده، او غالبا اذا اكتشفنا الموضوع مبكرا بالتهابات الاذن الوسطى وصار الثقب ضمن الفتره اللي عم نعطي فيها مضادات حيويه، بنرفع مستوى المضادات الحيويه ومنعالج، بنعطي فتره لنفسنا لحد ما نتاكد انه الالتهاب راح. نعم. اذا الالتهاب راح وما عاد في مصدر للالتهاب، غشاء الطبل عند الانسان الطبيعي قادر على ترميم نفسه بطريقه كتير جيده. اذا فعلا قضينا على الالتهاب بشكل مناسب، غشاء الطبل ممكن يسكر وبفترة بسيطة، بس بدنا نعمل حماية أساسية من المي، أو حماية أساسية من الرد، أو أنه ما يصير معه التهاب مرة تانية ضمن فترة نقاهة غشاء الطبل. ممكن يغلق غشاء الطبل، بس إذا استمر بعد فترة معينة بصير غير قابل للإغلاق، لازم ينعاد ترميمه لغشاء الطبل، عملية بسيطة جداً، بيرجع غشاء الطبل وبيسكر، يعني ما بيضل في أي مشكلة. نعم دكتور، أيضا يعني بيسألوا دائما سؤال من علامات التهاب الأذن الوسطى وأعراضها، بيسألوا أيضا سؤال، طب دكتور هل هو معدي التهاب الأذن الوسطى؟ لا يعني أكيد لا. هلأ التهاب الأذن الوسطى هو التهاب جرثومي قد يكون فيروسي. هلا مو معدي بمعنى معدي انه انه بيعدي من شخص لاخر، بس المفرزات اللي ممكن تطلع تماماً. من الصعب انه توصل لشخص ثاني ينعاد فيه، عرفتي نعم. كيف؟ ما انه ما بصير انه ينعاد شخص ثاني بصير معه التهاب اذا وسط من شخص، فعمليا هو غير معدي. والشيء الاساسي بالتهاب الاذن الوسطى انتقاء الصد الحيوي المناسب للاصابه. حصرا هذا بده توجه يعني لطبيب. طيب خلينا هون نسال قبل ما نتوجه للطبيب، ليش بيصاب الاطفال اكثر من الكبار بموضوع التهاب الاذن الوسطى؟ بالنسبه للوضع التشريحي بالنسبه للاطفال، في دائما في شيء اسمه نفير اوستاش، هو عباره عن قناه بتوصل ما بين الاذن الوسطى وما بين البلعوم. نعم. التهابات متكررة بالبلعوم عند الأطفال، نعم. أو بالحلق عند الأطفال بتكون أكثر تواترا من الكبار. نعم. اثنين، وضع التشريحي لنفير أوستاش بيكون قصير وبيكون عريض وبيكون أفقي أكثر. نعم. كل ما زاد العمر أكثر بصير النفير أوستاش أطول، بصير انحرافه أكثر، عمليا بصير من الصعوبة ينتقل الالتهاب من البلعوم إلى الأذن الوسطى. نعم. فهي السبب إنه الأطفال بصير عندهم أكثر من غيرهم. نعم. التهاب. نعم. طب أنت برأيك أيمت طبيب يعني على المريض، أو أيمت بقرر الطبيب دخول المريض للمشفى بهيك حالات؟ يعني نحن عن ساعتنا عم نحكي على حالات وسطى وداخلية، في حالات معينة بيقول الطبيب لازم كل حالات التهاب الأذن الوسطى، نعم. اللي أو حتى الداخلية اللي بتترافق بحرارة وأعراض عصبية من تخريج سحائي وغيره، نعم. لازم يلجأ لطبيب، والطبيب لازم يقرر دخوله إلى المستشفى في حال ظهور أي اختلاطات من اختلاطات التهابات الأذن الوسطى أو الداخلية. وأهم شيء التخريج السحائي، لأنه أنت بحاجة لمضادات حيوية عن طريق الوريد وبكميات مناسبة لتنقذي مريضك، وقتها بصير القصة منقذة للحياة، ما عاد بقى إنه معالجة بس التهاب أذن وسط. يعني في مؤشرات، في مؤشرات، مؤشرات التخريش السحائي، الحرارة المرتفعة، عدم زوال الالتهاب بشكل مناسب، وظهور أعراض، يعني ترقي الأعراض عن الأول. طب دكتور، هذا النوع من الأدوية يلي بيتناولها الطفل بهذه المرحلة بتأثر على مناعته؟ يعني هي أكيد بتكون مضادات قوية شوي نوعا ما. غالبا أي مضاد حيوي ممكن يأثر على المناعة بفترة معينة، بس لازم الطفل ما بعد المضادات الحيوية يلجأ لتقوية مناعته بالتغذية الصحيحة، بالنوم السليم، بعدم التعرض للبرد، بالحميات الجيدة الغنية بالفواكه والغنية بالفيتامينات، والابتعاد عن المواد السكرية العالية اللي بتضاعف مناعه بطبيعه الحال. نعم دكتور، خلينا نطلع مع حضرتك لفاصل صغير ونرجع منكمل حديثنا. أكيد مستمعينا مكملين معكم وبزاويتنا الطبية الشهرية مع الدكتور علي عثمان اختصاصي أنف وأذن وحنجرة. دكتور كنا عم نحكي عن أمراض الصيوان، بلشنا بأمراض الأذن الخارجية، أمراض الصيوان، نحكي عن أمراض القناة السمعية حكيم. أمراض القناة السمعية بنشاهد كثير أحيانا تشوهات خلقية بالقناة السمعية، قد تكون بدءا من الانسداد إلى تشوهات بسيطة. فإذا هون أنت حددت المنشأ ممكن يكون خلقي. خلقي أحيانا نعم. بتجي أحيانا. مريض مسدود بشكل كامل المجرى. نعم. في الردود، الردود الموجودة بالقناة السمعية بتصير كثير معنا أحيانا بدءا من الردود البسيطة من حكة الأذن إلى الردود نتيجة الحوادث. نعم فعمليا هيك. خليني بس أقطعك شوي بما يخص القناة السمعية. أحيانا بتشوف الناس بالأذن الخارجية أحيانا بنظفوه بأي شيء بيكون معه، أحيانا مفتاح السيارة، هاي كارثة. أحيانا حبكة، هاي كارثة. هذا اللي بده يقودنا لموضوعنا اللي بدنا نركز عليه. نعم. اللي هو التهاب مجرى السمع. نعم. التهاب مجرى السمع الخارجي الأوتيتس إكسترنا بسموه. نعم. قد يكون موضع أو قد يكون منتشر. الموضع يعني مثل التهاب بسيط بجريبات الشعرية الموجودة بقناة السمع، تعمل نوع من الدمامل الفرانكل بسموها. هالدمامل هي بتكون مؤلمة جدا، وهالحكة اللي بيعملها المريض بسبب هالحكة بهالآلات الحادة ممكن يخلي الالتهاب الموجود بسيط ينتشر وصير شيء مزعج جدا. وقتها بنكون دخلنا بشيء اسمه الانتماء، الالتهاب الانتاني المعمم للأذن الخارجية. نعم. Diffuse otitis externa. هذا الالتهاب الانتاني المعمم بيعمل التهاب كتير قوي، حكة كتير شديدة، ألم كتير مؤذي، أحيانا مفرزات قيحية لونها أصفر. المريض بيعاني بشدة، في بصير تضييق بمجرى السمع. نعم. صعوبة بالسمع، بيوصل المريض لمرحلة بحاجة ل بيفقد السيطرة، بيفقد السيطرة، بصير في ألم يعني ما بيتحمل. صحيح. طب هون بهيدي الحالة بالتحديد المريض اللي ما بيعرف شو بيعمل، إذا كان مثلا نفترض وقت مأخر من الليل وصابه هذا الوجع أو لا. وقت معين ما قدران فورا يوصل على الطبيب، شو لازم يعمل؟ شو لازم ياخذ؟ أول شغلة المفروض ياخذها المضادات الحيوية ومسكنات الألم. نعم. المضادات الحيوية المتوفرة عنده على الأقل قبل ما يشوف الطبيب ولو مرة واحدة. نعم. عم نحكي نحن بالليل مثلا مع مسكنات. هلأ متى ما وصل للطبيب الأخصائي، طيب الأخصائي قادر بقى يقوم بالإجراءات اللازمة. نعم. واللي هي أولا تنظيف الأذن بشكل كامل. نعم. من المفرزات الموجودة، لأنه هاي شيء أساسي بشفاء الحالة أصلا. نعم. اثنين تطبيق المراهم أو الكريمات الموضعية المرطبة المانعة، مو مرطبة، هي تحتوي على مضادات حيوية بالإضافة لمواد مضادة للالتهاب. نعم. منطبقها موضعيا على الأذن الخارجية، ببلش يخف الألم، بالإضافة لاستخدام المضادات الحيوية الجهازية. نعم. اللي بتساعد بإيقاف الالتهاب بشكل كامل. نعم. بس ما ممنوع دخول المي مرة تانية على الأذن. نعم. ماشي الحال. هلأ بالنسبة لالتهابات الأذن الخارجية الإنتاني، في منا بكتيريال، في منا فيرال، في منا فطري. نعم. البكتيريا اللي حكينا عنه. نعم. أما الفطري فهو عبارة عن تجمع أو عبارة عن التهاب بمواد فطرية موجودة بالطبيعة، بس تدخل على الأذن بسبب الجو اللي بيكون مناسب وقتها، بسبب الرطوبة وبسبب التعرق المستمر أثناء الصيف. فبصير بدون مبالغة بيكون منظر الأذن كأنه مزرعة فطر. مزرعة كأنه نعم. زرعة فطر، يعني كيف الفطر بتشوفيه على الخبز هيك بيكون المنظر. نعم. عمليا هذا بده علاج كمان مكثف وعلاج دقيق لحد ما تروح كل هالقصة. نعم. واحد من أهم التهابات الأذن الخارجية الإنتاني هو التهاب الأذن الخارجية الإنتاني الخبيث، وهذا لازم ندقق عليه جدا، لأنه ممكن يدخل المريض على المشفى. نشوفه عند ناقصي المناعة، عند الأشخاص الكبار بالعمر. الآلية هي نفس الآلية، ممكن يكون الكبير بالعمر أو ناقص المناعة حك أذنه، دخل الجراثيم، عمل تخريش، دخل الجراثيم تحت الجلد ودخلنا، باعتبار هو ناقص المناعة رح يكون المرض كتير صعب ومؤلم جدا، وبحاجة لمستشفى بهالحالة لحتى نوقف الالتهاب وما يصير معنا اختلاطات تكون غير قابلة للعلاج. يعني هون نحن بيكون مع انه التهاب خارجي، ولكن من الاسف يعني بسموه التهاب الأذن الخارجية الخبيث نعم malignant otitis externa، نعم وهو فعلا من الحالات اللي بتخلي المريض يدخل المستشفى لحد ما يوقف الالتهاب ولحد ما توقف الاختلاطات طب الناتجة هون عنه. يما خليني اسالك سؤال دكتور، احيانا بيقولوا انه بيغسل اذنه بشكل يعني بين الفترة، طيب هلا هذا الغسيل بيأثر على طبلة الأذن الغسيل، بيأثر على خلينا نحكي شغلة انه نعم نحن الغسيل ليش بدنا نغسل الاذن؟ لما بيكون في الاير طبقة واكس او شمعية الطبقة الشمعية اللي بتكون موجودة بالاذن بتتجمع، تتجمع بتوصل لمرحلة بتسد الأذن الخارجية، بخف سمعه نوعا ما فعمليا بخف سمع نعم المريض. نحن بنلجأ لإزالة هالطبقة الشمعية. الطريقة بنحط لها قطرات مطرية، في قطرات موجودة بالسوق بنام عليها كتير، المريض هذا دائما يعني على الأقل بتركها فترة يوم يومين استخدام القطرات لحد ما تصير طرية، وبنحاول نسحبها بالسكشن. نعم ممكن نلجأ لشيء اسمه غسيل الأذن. نعم غسيل الأذن كمان هو أسهل بالنسبة للمريض، وفينا نسحب الطبقة الشمعية. بس في شغلة المشكلة لازم وين؟ ينتبهها، إنه لازم المريض اللي بده يروح يغسل أذنه بده يعرف إنه أذنه متعرضة سابقا لالتهاب أذن وسطى مزمن، في ثقب بغشاء الطبل واللي ما فيه، أحسن ما يكون في بشي آلام ويصير أصلا بشي تاني. بالأذن غير موضوع انسداد مجرى السمع أو نقص السمع. إذا في آلام أو في سوابق التهاب أذن وسطى مزمن، يعني عمليا نحن عم نحكي عن ثقب، وقتها بيكون كونترا انديكيشن للغسيل، ولازم يكون سحب السداد الشمعية او الاير واكس لازم يكون سحبه بالسكشن او بالادوات الخاصة نعم، التابعة. خليني أسأل هيك أسئلة سريعة دكتور قبل ما نتابع بحديثنا. سؤال بيقول الطنين بالأذن عادة بيكون مفاجئ وبيستمر لفترة، شو علاج هذا الشيء وهل له علاقة بالتهابات الجيوب؟ أولا بالنسبة للطنين هو شعور هلا عند الشخص، الأهل بيقول لك حدا ذاكرني حدا ذاكرك إيه؟ وإذا باليمين غير باليسار. طيب بالنسبة للطنين، الطنين هو عبارة عن شعور إنه في صوت غير طبيعي المريض عم يسمعه. الطنين قد يكون subjective أو objective. subjective يعني المريض بيسمعه والفاحص ممكن يسمعه، وبيكون بأسباب معينة، قد يكون ارتفاع، قد يكون ورم الكبد الوداجي أو يعني أورام ضاغطة على خطير يعني هذا الطنين إذا كان الطنين. ما فينا نقول خطير، عبارة عن سوء وظيفة الأذن الباطنية يعني مثل المنبه عم يعطيك منبه مثل المنبه. هلا بالنسبة لطنين المريض اللي بيسمعه لحاله، نعم هذا المريض سببه، هذا الطنين عفوا نعم سببه إصابة الجزء المسؤول عن السمع نعم بالأذن، وبتصير السمع بيكون أقل بكتير، وبيبلش المريض يسمع الطنين بمراحل أعلى بكتير. عمليا هذا الطنين قد يكون علاجه كتير صعب. بنطلب من المريض نحن إنه ما يخلي الوضع يتفاقم، بحيث إنه ما ياخذ أدوية تزيد من الطنين. في أدوية كتير بتزيد من الطنين، من البروفين، من المروفين بيزيد الطنين بالدم. إذا في طنين يعني بيفضل المريض ما ياخذ. شو اللي لازم الأدوية اللي ما لازم ياخذها اللي بحس عنده هذا الطنين؟ في أدوية كتير، في الأسبرين، في اللازكس، في يعني في أدوية كتير المفروض أي مريض عنده طنين لازم يستشير طبيب الأذن والأنف والحجرة قبل ما ياخذ أي دواء جديد. ويقول له نوعية الأدوية اللي عم تماما. ياخذها. طيب اثنين، لازم نعطي الأدوية اللي بتحسن مستوى السمع وبتحسن وظيفة الأعصاب بطبيعة الحال، اللي هي مجموعة الفيتامينات B1 B6 B12. ثلاثة، إنه ما نتعرض لشيء يأذي الأذن الباطنية، مثل التعرض لأصوات قوية على فترات طويلة. اثنين، مثل التعرض لأصوات انفجارات. ثلاثة، مثل تناول الأدوية السامة أو إنه الشغل بمكان فيه مواد سامة. فعمليا مشان نحافظ على المستوى. أحيانا نحن غير قادرين نصلح الطنين، بس على الأقل لازم نحاول نخفف. ما يزيد أكتر منه. نعم، عم نحكي عن الطنين. أحيانا أيضا في طقطقة في الأذن ودوار وعدم توازن يستمر لثواني، شو السبب؟ بيختلف سبب الطقطقة غير الطنين؟ طقطقة شيء عبارة عن سوء وظيفة نفير أوستاش. نعم. أما بالنسبة للطنين أو الدوار اللي عم تحكي لي، اللي بيستمر أحيانا ثواني لثواني. بيختفي، هذا بيسموه دوار وضعية السليم. غالبا بيكون ثواني وبيختفي. بتتعلق بوضعية الرأس، حركة الرأس السريعة، حركة الرأس على جهة معينة أكثر من جهة ثانية. غالبا هذا بيحدد نفسه بنفسه وبيختفي بالتدريج، بس أحيانا نحن بنعطي أدوية بحيث نسرع التحسن هذا وبحيث نزيد تروية الأذن الباطنية ويتحسن الموضوع بطريقة أسرع. نعم دكتور، أيضا سؤالي، برأيك كثرة العطس بتدل على إصابة من مرض معين غير الحساسية؟ لا، الحساسية هي الأساس طب بالموضوع. كثرة الحساسية وهذا عملية الحك للأنف هلا هلا المستمرة بيأثر على شو الأذن؟ بدي أقول لك، بيأثر لأنه عبارة عن أغشية مخاطية مرتبطة مع بعضها، موصولة ببعض. فعمليا معظم الأغشية المخاطية بهالمنطقة بتتحسس ممكن، نعم بس عمليا بيكون الحساسية أكثر شيء تأثيرها على الأنف والجيوب نعم وعلى الطرق التنفسية العلوية. نعم بدنا نحكي شيء عن هلا علاجات ثانية. بنيجي على الالتهاب الفطري المزمن بمجرى السمع. نعم بيتميز أول شيء بتكون ألم، بيكون في ريحة عفنة مع انسداد، الريحة بتكون كتير عفنة، فأحيانا لما بنسحب المفرزات بتلاقيها مثل شكل الجريدة المبللة، وهذا بدل على التهاب فطري. هون لازم مباشرة مثل المريض يحمي أذنه، يستمر بمعالجة بزيارة الطبيب لتنظيف الأذن بشكل دائم ووضع الكريمات الخاصة للإصابة هي، وأنه ما يخلي الأذن المكشوفة. غير معرضة للمي أبدا، نعم وخصوصا أثناء الاستحمام نعم بنحط قطن عليها زيت أو فازلين أو بنحط تحمي سدادات قطنية. تحمي، تماما. ولكن إذا حاول المريض يعالجها فورا ما بتسبب له مشاكل أكثر. ابدا ابدا، نعم اذا وخصوصا بظل العلاجات الحديثه نعم في عندنا ادويه كثير فعاله بهالحاله هي. نعم كمان عندنا شيء اسمه التهاب الاذن الظاهر الاكزيمائي بسموه، الإكزيما. نععم هذا هذا الاكزيمائي يعني هذا بيفرق عن هذا الالتهابات الثانية ممكن بسبب استخدام المضادات الحيويه مفرطة. لزياده عن اللزوم، نعم بيتحسس على نفس المضادات الحيويه كيف بهالحاله. بيبين هون هذا الالتهاب؟ انه انت بتعطيه، بيجي على اساس التهاب اذن خارجيه، بتعطيه انت كريم في مضاد حيوي، بتلاقي القصه زادت اكثر، صار في تهيج. تشقق اكثر، صار في انسداد اكثر عمليا. وهيك بطبيعه الحال هيك مريض بيكون عنده شيء تحسس اكزيمائي بجسمه كله، نعم يعني ممكن مثلا يقول لك انا بالمي بس المس بس المية المص واشرب المي المي. فتره بتلاقي بيحمروا ايديه. نعم لازم ننتبه على هالنقطه هي، انه هي اللي عنده إكزيما هيك بالأساس مريض لازم ممكن. ننتبه انه نعم ما نعطي مضادات حيويه كتير اثناء التهابات الاذن الخارجيه. نعم لازم منع الصادات بشكل اساسي، نعم ولازم استخدام استيرويدات سواء موضعيا او حتى جهازيا اذا اضطر الامر. نعم دكتور، خليني أسألك سؤال يعني شائع نوعا ما. بيقولوا لك إنه التهبوا الوزة ونزلوا بنات الأذنين، شو هاد بنات الأذنين؟ شو فوائدهم؟ شو عملهم؟ هلا بنات الاذنين هي كلمه عاميه اللي بتحكي عن اللوزات. نعم اللوزات هي نسيج لمفاوي، هذا النسيج بيعطي خلايا لمفاويه اساسيه بمناعه الجسم لحدود الاربع سنوات خمس سنوات بتضل فعاله ومفرزه. بعد الخمس سنوات في غده ثانيه بالجسم بتقوم بعملهم وبصير وضعهم بقى انه يعني ما عاد بتصير له نفس الفائده اللي كانت قبل. لذلك نحن بننصح اذا الواحد بده يستأصل لوزاته ما يستأصلهم قبل الخمس سنوات، لانه لحد هذا الوقت بيكون هذا النسيج او النسيج اللوزي فعال بموضوع اعطاء الخلايا اللمفاويه المناعيه بهالفتره هي. نعم دكتور، بختام حديثنا اليوم مع حضرتك، خلينا نركز على اهم النصائح الوقائيه سواء للكبار ولا للصغار المهمه، وخصوصا احنا بلشنا بحديثنا وبفصل الصيف وبالسباحه. شو هي اهم النصائح الوقائيه للصغار ولا اكيد للامهات مشان ينتبهوا على اطفالهم واكيد للكبار؟ هلا بالنسبه للسباحه، اول شيء اللعب الخشن بالبحر، نعم لانه بيسبب انسقاق بغشاء الطبل، عمليا كتير بيكون مزعج، ولما بيدخل المي بالقدم بهاللحظه هي بيكون كتير الوضع سيء، بصير نعم. أسوأ للمعالج. طيب دكتور، هون احيانا الامهات بيقولوا له وقت بيقول الولد انه ماما عم تجاني نايم، بتقول له انه نايمه عليها بتسرح، هيدي طبيعيه انه ولا لا، هذا حكي اهل؟ يفضل مجرد شكى الطفل نعم مفروض يشوفه طبيب اخصائي. نعم ماشي الحال. نعم أكيد بتحب تختم بأي شيء دكتور مع نهاية حديثنا؟ أنا بتشكركم وبتشكر الإذاعة، وإن شاء الله هيك نكون تقدم قدمنا مستمر، شيء، وإن شاء الله ونكون نكون قدمنا قدمنا شيء شيء فعلا للناس استفاد مشان يستفيدوا للمستمعين. منه. أكيد بدي أتشكرك الدكتور علي عثمان، اختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وأكيد لنا حديث ثاني مع حضرتك بما يخص أمراض الحساسية، يمكن هذه الحالة بدها حلقة الحلقة الجاية إن شاء إن الله شاء الله. حنتوسع هنركز تماما بالحساسية إن شاء إن الله. شاء الله. شكرا خير لك، إن يعطيك شاء ألف الله، عافية، ألف نورتنا. شكر. بقطع عن تم اللقمة حتى طعميك، وبغسل حنية أمي عشان يدفيك. بقطع عن تم اللقمة حتى طعميك، وبغسل حنية أمي عشان يدفيك. وبسهر لك ليل ورا ليل ورا ليل، بنعس حتى غفيك. خايف سميك عمري يطلع عمري أصيح، تشتاقي ودمعك يجري، دمعك غالي كتير. خايف سميك.